إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وانتهينا من هذا الباب. قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام اتيان الشيخ بعد هذه الآية بهذا الحديث يسمى التفسير بالمباشر. احنا ذكرنا بأن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فسر القرآن كله، فإن قال قائل: كيف فسر القرآن كله؟ الجواب: تفسير القرآن كله من النبي عليه الصلاة والسلام إما من جهة اللفظ، وإما من جهة الفعل، وإما من جهة الصحابي الذي يفسر الآية، إذ أن القرآن نزل عليه وهو يعلم تأويله من النبي عليه الصلاة والسلام. وأصل ذلك كله في آيتين: قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا نص على أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين القرآن كله، لأنه قال لتبين للناس ما نزل، ما قال لتبين بعض ما نزل، وإنما قال لتبين للناس ما نزل إليهم. وأيضا قوله، الآية الثانية، قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فما قال علينا بيان بعضه، وإنما قال علينا بيانه، فهذا الضمير يعود على القرآن. إذن نص من القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن القرآن كله، واضح. وهذا يكذب كثير ممن يتكلمون في التفسير باسم الخواطر، مثلا خواطر في القرآن أو غيرها، بأن القرآن لم يفسره النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ترك للناس. كيف هذا الكلام؟ والله عز وجل يقول: ثم إن علينا بيانه. طيب، بيانه كيف؟ الجواب: بيانه إما بالتفسير المباشر، بأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الآية ثم يقول: هذه الآية بيانها كذا وكذا، كما ذكرنا في عدة نصوص، كمثل سورة الكوثر، وكمثل آية يونس: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال: والزيادة هي رؤية الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أي وفي القبر. إذن هذه يسمى بالتفسير المباشر أو بفعله عليه الصلاة والسلام، كمثلي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أو ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا إلى آخره، فيبينها النبي عليه الصلاة والسلام يفسرها بفعله. كذلك ما أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، إذ أن قول الصحابي في التفسير الذي لا يعلم له مخالف هذا يسمى له حكم الرفع، له حكم الرفع، له حكم المسند، الحديث المسند. معنى الإمام الحاكم حينما يقول في معرفة علوم الحديث، إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، فهذا له حكم الحديث المسند، بمعنى أن هذا الحديث، هذا الكلام أخذه الصحابي من في النبي عليه السلام، إذن هذا من النبي عليه السلام، هذا معنى الحديث المسند. وهذا معنى القول بأن قول الصحابي في الآية التي لا يعلم له مخالف فيها لها حكم الحديث المسند. ما معنى لها حكم الحديث المسند؟ أي كأن النبي هو الذي قالها، واضح؟ ويفسر الصحابة، ثم بعد ذلك ما نقل عن كبار التابعين ممن أخذوا عن الصحابة، كمثل مجاهد، كما قال مجاهد عرضت القرآن على عبد الله بن عباس في رواية 20 مرة، 20 مرة ليس 3 مرات، قال 20 مرة أوقفه عند كل آية. لذلك قول مجاهد إذا تعارض مع غيره من المفسرين، فإنما سفيان والإمام أحمد وكذا شعبة وغيرهم من أهل العلم الأئمة الكبار لا يعدلون عن كلام مجاهد أبدا، لأنه أخذ عن ابن عباس الذي أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهمنا هنا بأن القرآن كله مفسر، وهذا من التفسير المباشر الذي سيذكره هنا الشيخ. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. هذا حديث جليل، قوله عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر في السماء، هذا دليل على أن الله يحدث من أمره ما يشاء، وهذا دليل على رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن كلام الله قديم، أي الله تكلم في القدم وفي الأزل وما صار يتكلم بعد ذلك. لذلك عبد الله بن مسعود حينما جاء من الهجرة من الحبشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدهم لا يتكلمون في الصلاة، فقال النبي لعبد الله بن مسعود إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا، إن الله يحدث من أمره ما يشاء. ويحدث الحدث بمعنى الجديد، ليس الحدث هنا بمعنى المخلوق، لأن الأشعار يقول لك لو قلنا حدث إذن معنى أنه مخلوق، واضح؟ وإنما هنا الحدث حدث أمر، الحدث حدث حدث أمر، واضح؟ ليس حدث خلق. وإذا كان هناك خلق، كلمة دي أنت مش تفهمها، مش هتفهمها إلا لما تقع فيها. إذا حدث خلق لابد وأن يسبقه أمر، لأن هو يقول لك دلوقتي فلان، ما هو فلان هذا مخلوق، العبد هذا مخلوق، فيقال هذا العبد إنما خلق بالأمر، خلق به هذا الأمر، خلق به العبد. وكذلك هذا الأمر من رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه. لذلك في الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إذن هذا دليل على أن كلام الله عز وجل ليس في القديم الأزل فقط، لا، وإنما كلام الله عز وجل في أحكامه الشرعية متجدد. يبقى الحدوث ليس مقابلة حدوث خلق، وإنما هذا حدوث أمر، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فهم هذا الكلام؟ إذن الحدث هنا ليس حدث خلق، وإنما حدث أمر. لعل إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. إذن معنى ذلك أن هذا الحدث، هذا الأمر، والملائكة موجودون مخلوقون، واضح، والملائكة مخلوقون. إذن ليس هذا الأمر في تكلم به في الأزل ثم ما عاد ليتكلم، لا، وإنما هذا الأمر قضى الله به وتكلم به، والملائكة موجودون مخلوقون، واضح. إذن ما يصح بأن يقال بأن كلام الله على الإطلاق قديم، مفهوم؟ هذا الكلام كفر، هذا الكلام كفر أكبر مخرج من الملة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة عن ابن محمد بن إسماعيل الهروي، قال: لقيت 1000 شيخ من خراسان يكفرون الأشاعرة، يكفرون الأشاعرة، 1000 شيخ، بيقول 1000 شيخ لقيتهم يكفرون الأشاعرة، نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ ويكفي القول بأنهم قالوا بأن القرآن مخلوق، مفهوم؟ ويكفي القول بقولهم بأن الله تكلم في القدم وما صار يتكلم بعد ذلك، لأن هذا يقتضي الكذب على رب العالمين. لأن معنى ذلك حينما يقول الله لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى، إذن هذا الكلام يقتضي أنه بعد خلق موسى وليس في الأزل، مفهوم؟ فقولهم بأنه تكلم في الأزل وما صار يتكلم بعد ذلك، فما الجواب إذا تكلم الملاحدة والعلمانيين بأنكم تقولون كذا والآيات تقول كذا؟ ما جوابهم على هذه الآيات؟ نسأل الله السلامة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ضربت الملائكة بأجنحتها، إذن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، الإيمان فيهم واحد، نؤمن بأنهم مخلوقون، 2 بأنهم موجودين. كل كلمة لها معنى ولها رد. قولنا بأنهم مخلوقون معنى ذلك أنهم ليسوا بخالقين، ليسوا أربابا، ليسوا آلهة، فلا يجوز أن يصرف إليهم شيء من العبادة، واضح، بل إنهم يسابقون في الأمر ويسارعون في الأمر ولا يعصون الله ما أمرهم. لذلك احنا سمعنا في سورة النازعات قال: والنازعات غرقا. عارف يعني النازعات غرقا؟ عارف ولا مش عارف؟ أقسم الله بملك الموت حينما ينزع الروح: والنازعات غرقا، هذا قسم بمخلوق تكلمنا بالأمس، وهو ملك الموت لعظم الأمر، احنا تكلمنا بالأمس في القسم وأنواع القسم، وإذا أقسم الله بمخلوق فإنما القسم ليه؟ لعظمه، واضح الكلام؟ والنازعات غرقا في نزع الروح للمشركين والكافرين، وأما المؤمنين إنما تسيل أرواحهم كالماء في السيل، نسأل الله أن يرحمنا ويعافينا. والنازعات غرقا، صحيح، والناشطات نشطا، فينشطون الملائكة في المبادرة في امتثالا لأمر الله، والناشطات نشطا فالسابحات سبحا، واضح، بالتسبيح والتقديس والصلاة والذكر، هذا في الملائكة. وأيضا في الملائكة، وقول أنس وعبد الله بن عباس، ويشمل أيضا من عباد الله الذين يذكرونه في السابحات سبحا، فالسابقات سبقا، أي ممن الملائكة إذا استمعوا الأمر فإنما يسابقون إلى الأمر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مفهوم هذا؟ إذن مخلوقون. ما معنى مخلوقون؟ أي أنهم لا يصرف إليهم شيء من العبادة. اثنين، أنهم موجودون، ليس كمثل قول الفلاسفة. الفلاسفة يقولون إن الملائكة عبارة عن معاني الخير، إذن هي معنى وليس شيئا مخلوق موجود، كمثل إبليس والشيطان. الشيطان إنما رمز للشر. مفهوم؟ رمز للشر، كما يقول أرسطو. مفهوم؟ وكما يقول ابن سينا شيخ الملاحدة. مفهوم؟ وكما يقول تلميذ أرسطو الفارابي. الفلاسفة المشائين عموما، أو الفلاسفة الطبائعيين خصوصا، يقولون بأن هذه عبارة عن إيه؟ ها؟ عبارة عن رموز. الملائكة رمز والشيطان رمز. مفهوم؟ لكن ليسوا بأشياء موجودة مخلوق. وهذا الكلام وحده كفر أكبر مخرج من الملة، كفر أكبر مخرج من الملة، كمثل من ينكر وجود الجن أصلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الرسالة في المجموعة الأولى في جامع المسائل والرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، جامع الرسائل والمسائل في 5 مجلدات غير مجموع الفتاوى خالص، قال: فمن أنكر وجود الجن فهو كافر بالله العلي العظيم، ومن أنكر دخول الجن في جسد الإنس مع إثباته لوجود الجن فهو من أهل البدع. واضح الكلام؟ يبقى أنا عندي كده مسألتين، مسألة إنكار الجن، المسألة الثانية الإيمان بوجود الجن، لكن ينكر أن الجن يدخل في جسد ابن آدم، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن أبي العاص بعد أن وضع يده على صدره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله يا شيطان أخرج من صدر عثمان. معنى ذلك إنه الجن دخل، وإحنا تكلمنا قبل ذلك الفرق بين الجن والشيطان، واضح؟ فكل جن كافر يكون شيطانا، ولا يستلزم أن يكون الجن المسلم يكون شيطانا، واضح الكلام؟ فالجن ينقسم، أما الشيطان فهو لا ينقسم، الشيطان كافر، وقد يكون من الجن. مفهوم هذا الكلام؟ ومن هنا تفهم قول الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن. مفهوم؟ وتسمية الله عز وجل أيضا لإبليس من الشياطين. مفهوم؟ ما الفرق بينهم؟ هذا تكلمنا فيه قبل ذلك. إذن الإيمان بالملائكة، نحن نؤمن بالملائكة بأنهم مخلوقون، صحيح؟ ما معنى مخلوقين؟ تكلمنا بأنهم لا يصرف إليهم شيء من العبادة، إنما هم مربوبون مخلوقون، أنهم موجودين، ليس برموز. مفهوم؟ ونؤمن أيضا مع أنهم موجودين بأن الله عز وجل أمر كل طائفة منهم وكل ملك منهم، إنما له أمر ووظيفة بأمر الله عز وجل، فهناك من هو يقبض الأرواح، وهناك من هو موكل بمجالس الذكر، وهناك من هو موكل بالقطر كميكائيل، وهناك من هو موكل بالوحي وهو سيدهم وهو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، وهناك في الملائكة كما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون أفضل الناس فيكم؟ فقالوا: نعدهم أهل بدر. قال: ونحن عندنا في السماء نعد الملائكة الذين نزلوا معك في بدر هم أفضل الملائكة. وهذا حديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، هم أفضل الملائكة، واضح؟ ويبادرون ويسارعون إلى أمر الله عز وجل، واضح؟ ويبادرون وينظرون إلى مجالس الذكر إلا وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة وحفتهم والملائكة وذكرهم الله في من عنده. واضح. إذن هناك ملائكة يحفون أهل الذكر، أي الذي يقرأ القرآن، الذي يدرس العلم. وقد كان هناك من ينزل على من يقرأ القرآن من الصحابة، مفهوم في الأحاديث الصحيحة. إذن نؤمن بوجودهم وأنهم يغضبون لمحارم الله عز وجل، وأنهم يكرهون العصاة ويكرهون الفجر والكفرة. واضح. وأنهم يستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم. واضح. الإيمان بالملائكة إيمان اعتقاد جميل، نسأل الله عز وجل برحمته سبحانه وجل جلاله، ونسأله عز وجل أن يرزقنا مستقر رحمته الجنة. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. إذن لهم أجنحة مثنى. واضح. فلا منهم من يكون له جناحان، ومنهم من يكون له أربع، ومنهم من يكون له أكثر من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما في الصحيح أنه رأى جبريل قال له 600 جناح. قال: سد الأفق. تعرف يعني إيه سد الأفق؟ يعني أنت لو وقفت كده في مكان واسع، مفهوم، حينما ترى المشرق والمغرب مثلا، جبريل يسد الأفق. الأفق هذا خلق من خلقه سبحانه جل جلاله. قال: بأجنحتها خضعانا لقوله، يخضعون لأمره سبحانه جل جلاله، خضعانا لقوله، كأنه هذا الأمر كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. كأن هذا الأمر سلسلة على صفوان. الصفوان هو الحجر الأملس، يعني ممكن مثلا تفسره بالرخام مثلا أو الجرانيت، هذا يسمى بالحجر الأملس. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: كأنه، أي الأمر الذي قضي، واضح، والملائكة يستمعون، كأنه سلسلة على صفوان. وأنت تعرف بأنه لا يستلزم من تشبيه الشيء بالشيء مماثلته من كل وجه، وإنما التمثيل هنا لتقريب الأمر. لا يستلزم من أنك تشبه شيء بشيء أنه يأخذ حكم ذاك الشيء. مثلا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في بدء الوحي، قالت عائشة رضي الله عنها مبينة أمر الوحي وعظم أمر الوحي، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي كصلصلة الجرس. السؤال هنا: هل الوحي كمثل صلصلة الجرس؟ الجواب: هل يتشبه صوته بصوت صلصلة الجرس؟ الجواب لا. لماذا لا؟ أولا، الجرس في صحيح الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس، لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس، وإذا لم تصحب الملائكة فإن الشياطين تحل محلها. إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام على الرفقة بالجرس، والجرس هذا يدخل في أمر المعازف والموسيقى وغيرها. لكن هنا تمثيل وتشبيه أمر الوحي لا يستلزم أن يكون الوحي مماثلا للجرس، لأن الجرس له عدة أوصاف، له شكل، واضح، وله صوت، والصوت نفسه هيئته هذه فيها قوة، فيها قوة. فالتشبيه إنما كان من جهة قوة الصوت، وليس مشابها لأمر الصوت. واضح الكلام؟ يعني حينما يقول رب العالمين عن اليهود الذين عرفوا الحق وما اتبعوه، قال: فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. هل هم حمير لهم ودان وبتاعوا كلام ده؟ كمثل الحمار، هل تعطيهم ان هم حمير يعني؟ ردوا عليا. فما معنى فمثلهم كمثل الحمار؟ الحمار له خلقة، هل التمثيل هنا من جهة الخلقة؟ الجواب لا. طب الحمار نشيط، مفهوم؟ هل من هذه الجهة؟ لا. الحمار به بلادة، وفرق بين البلادة وفرق بين الغباء، مفهوم؟ به بلادة، أنك لو حملت الحمار شيئا ما عنده نشاط يروح ويجي وكلام، لكن ما يعرفش إيه الذي يحمله، ما الذي يحمله ولا يعرفه، مفهوم الكلام؟ لكن ممكن يحمل شيء ويروح البيت لوحده، يبقى ده غبي؟ ردوا عليا لا. واضح الكلام كده؟ إذا مش غبي، يبقى هنا فيه أمر إيه؟ أنه يحمل الشيء لكن لا يعرف ما الذي يحمله. تشيله رمل زي ما تشيله صحيح البخاري، هو مش يعرف يركب الاثنين. واضح الكلام؟ يبقى هنا التمثيل والتشبيه لا يستلزم تشبيههم بالحمار أنهم يتشبهون به في كل شيء. لذلك فرق بين التشبيه والتمثيل. أنا بتكلم بسرعة. فرق بين التشبيه والتمثيل. التمثيل أعم، التمثيل هو تشبيه الشيء بالشيء في كل شيء، هذا مماثل لذاك. أما تشبيه الشيء بالشيء هو شبه تشبيهه في بعض خصاله ليس في كل. فأقول لك إيه، والله أنت يعني فكرتني بفلان، واضح؟ ذكرتني بفلان، فيك والله شبه منه، فيك شبه منه، إذن فيه خصلة شابهت فلان، لكن لا يستلزم أنه صار فلانا، واضح؟ في شكله وفي مظهره وفي هيئته وفي غناه وفي لا، وإنما شابه في خصلة منه. لذلك مثلا أنس كان يقول إيه؟ لم أرى مثل الحسن ابن علي ابن أبي طالب وابن فاطمة رضي الله عنه، قال: لم أرى مثل الحسن أشبه دلا بجده صلى الله عليه وسلم. كان فيه شبه من مين؟ يبقى هل الحسن صار نبيا مثلا؟ الجواب: هل الحسن أخذ كل صفة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، وإنما هذا تشبيه في بعض الخصال. يبقى لا يستلزم مشابهة الشيء بالشيء أن يكون مماثلا له في كل شيء، وإنما تشبيه الشيء بالشيء إنما يكون اشتراكهم في خصلة ما، اشتراكهم في شيء ما. خذ مثال أيضا على ما ذكرنا. الله عز وجل اسمه السميع البصير، وأنت لك سمع وبصر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله قال عن نفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته وأفعاله، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أنت لك سمع وبصر وهو السميع البصير، هل أنت مماثلا هنا؟ الجواب: لا. وإنما التشبيه هنا في ها في الاسم، في الاسم. واضح الكلام؟ إذن المشابهة في اللفظ، فلا يستلزم من التشابه في اللفظ التماثل في الكيفية والتشابه في الكيفية. لذلك الممثلة كفروا لما؟ لما قالوا يد الله كأيدينا. واضح؟ لأنهم حينما قرأوا بل يداه مبسوطتان قالوا إذن له يد، ولكن يده كأيدينا. وأما أنت فتقول له يد ولي أنا يد، لكن التشابه في اللفظ ولا يستلزم من إثبات اللفظ في اليد ها إثبات الكيفية. فله يد تليق بذاته، واضح الكلام، ولك أنت يد تليق بذاتك، كما أن لك حياة تليق بذاتك وله حياة تليق بذاته، فهو حي صحيح، وأنت حي أم ميت؟ أنت حي صحيح. إذن هناك اشتراك في الإيه؟ في اللفظ، لكن لا يستلزم من إثباتك لللفظ أن تثبت ها تماثل في الكيفية. فله حياة تليق به، كما أن لك حياة تليق بك، حياتك آخرها موت، أما هو لا يسبق بعدم ولا يلحقه. الكلام في الفارق بين التشبيه والتمثيل في حاجات كتير قوي، كتير قوي الواحد نفسه يتكلمها في خطبة الجمعة، كتير قوي، بس ما بعرفش، ما بعرفش اتكلمها في خطبة الجمعة، حاجات كتير جدا، لان العوام مش هيستوعبوا المسألة، مش هيستوعبوا الامر، مفهوم؟ العامي افضل شيء انك تكلمه في الموعظة. يعني شوف في الباب، في الباب الاسماء والصفات والى اخره، الفرق بين التشبيه والفرق بين التمثيل، واضح؟ كل هذه الامور كلام جميل جدا، لكن لازم نسبقه مراحل عشان تفهم المسألة دي، فممكن يخرج هو بشبهة ما تعرفش، وانت الخطبة كمان الامر محدد عندك، له اول وله اخر، ما ينفعش مثلا تفرط قوي في الكلام فانت محكم بشيء. فنسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا. اذا افهم المسألة دي، يبقى في فرق بين التشبيه والتمثيل. اذا لا يستلزم من مشابهة الشيء بالشيء أن يأخذ كل خصاله اثنين، وأن يأخذ حكمه، وأن يأخذ حكمه. طب والله لم نتكلم فيها، احنا تكلمنا دلوقتي ايه؟ امين يا رب. احنا تكلمنا دلوقتي ايه؟ ان تشابه الشيء بالشيء لا يستلزم المشابهة في جميع الخصال. دي ترد بها على ايه؟ على مثلا اشكال عندك، احيانا ياتيني الوحي يعني كمثل صلصله الجرس، مش انا النبي مثلا بعض الناس ها عائشه بتقول ايه؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام احيانا ياتيني الوحي كمثل صلصله الجرس، فانت يجي لك كده صلصله الجرس. طب ازاي والنبي عليه الصلاه والسلام اصلا نهى عن رفقه فيها جرس، فيكون تشبيه الوحي بالجرس المحرم؟ طب ازاي تضرب بقى ايه اخماس في اسداس؟ لا يستلزم مشابهة الشيء بالشيء ان يشترك معه في جميع الخصال. ممكن يشبه لك الشرع شيء بشيء، مفهوم، لاشتراكه في ايه؟ في خصلة واحدة، وممكن الخصلة دي كمان ما تكونش اخص خصائص الشيء، زي ما ضربت لك مثلا مثال بالحمار، فمثله كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، هل صار هو كلبا في هيئته وفي جميع خصاله والى اخره؟ الجواب، الجواب لا، مفهوم. وانما خاصيه مساله الكلب، الكلب هذا اكل شرب لابد ان يلهث على طول، يطلع لسانه، كان شرب جعان عطشان لازم يطلع لسانه وخلاص، مفهوم. يبقى هو اشترك معه في ايه؟ هذا المفتون اشترك معه، نعوذ بالله من الفتن، في هذه الخصلة. يبقى لا يستلزم من مشابهة الشيء بالشيء، واضح، إعطاؤه هذه الخصال كلها. لما يجي مثلا المفتونين يجي يقول لك إيه؟ لأبي موسى الأشعري، لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير من مزامير داود. فيجي يقول لك يبقى شبه النبي عليه الصلاة والسلام صوت أبو موسى الأشعري بالإيه؟ بالمزمار، والمزمار صوت، صوت جميل، مفهوم الكلام؟ فيقول لك كذلك المزمار. إيه معنى المزمار أصلا؟ إيه معنى المزمار؟ المزمار له عدة صفات. المزمار في اللغة يطلق على الصوت الحسن، يطلق على الصوت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يطلق على الصوت الحسن. والأزهري في اللغة يقول لك المزمار يقال فلان مزمار له مزمار حسن، يعني صوت حسن، يعني فلان بيقرأ قرآن صوته جميل، واضح؟ بتقول إيه لغة ها، مع إن ما حدش بيستعملها، يقول لك مزماره طيب يعني صوته. لكن المشكلة اللي احنا بنقولها دائما انه حكم على اللفظة بما تعارف عليه. مش احنا بنحذر المسألة دي دائما؟ انه حكم على اللفظة لقد اتيت مزمارا من مزامير داود، يعني داود مثلا كان معاه مزمار زمير وعمال يزمر بيها، كان معاه ناي مثلا بيزمر بيه، هو الجاهل مفهوم حمل الكلمة دي على الايه؟ صوت الناي بقى والمزمار والكلام ده، مغفل جاهل، مفهوم الكلام كده؟ لكن هو هذا الجاهل إن كان جاهلا أو منافقا والثاني أغلب، لا يعرف إن كلمة مزمار يعنى الصوت الايه؟ الصوت الحسن. وقد يعنى بالمزمار الآلة نفسها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد صحيح نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل المرء بالمزمار. يبقى المزمار هنا الإيه؟ الآلة. أو واحد بيغني وبيأكل بها عيش، يبقى فهمت هنا في نهي وهنا في تشبيه لأبي موسى الأشعري، لأن موسى الأشعري كان صوته جميل جدا. عند الإمام أحمد بإسناد صحيح كان عمر يستدعي أبو موسى الأشعري ويقول له يا أبا موسى ذكرنا الله، فيجلس ويقرأ القرآن، كان صوته جميلا. إذن فهمنا من ده أن داود كان صوته جميل، كان صوته جميل. يبقى بيقول له قد أوتيت مزمارا من مزامير داود. وخد بالك برضو مسألة، لا يستلزم من تشبيه صوت أبي موسى الأشعري بداود أنه صار كداود، لأن داود أفضل، لكن تشبيه بداود في خصلة من الخصال لا يستلزم التشابه في جميع الخصال. شفت يا شيخ أحمد؟ العلم نور، صح؟ فعلا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا نورا. يبقى فهمت كده ايه التشابه؟ فلما يجي يقول لك اهو شبهه بالمزمار، والمزمار ده صوت المزمار، شوف صوت كان داود كان ماسك مزامير يعني، وصوت ناي والكلام ده، شوف المغفلين فتن، نسال الله السلامه والعافيه. فواحد جاهل اه صحيح اه والله ما هو شبهه بصوت المزمار ولا يفهم القاعده مساله التشابه. يبقى فهمت كده؟ يبقى لا يستلزم من تشبيه الشيء بالشيء انه يشابهه في جميع الخصال. دي مسألة. المسألة الثانية، لا يستلزم تشبيه الشيء بالشيء أن يأخذ حكم ذاك الشيء. ودي بقى اللي بيتكلم فيها ابن حزم في باب القياس. ليه؟ أضرب لك مثال بس بعد ما أشرب اللي أنا مش عارف. يجي مثلا في الزكاة النبي عليه الصلاة والسلام، ركز معي، قال لا تأخذوا إلا من هذه الأربع اللي هي زكاة الزروع. معاذ وأبي موسى الأشعري برضو أرسل النبي كلا الاثنين رضي الله عنهم إلى اليمن وبين لهم الزكاة، زكاة الزروع تؤخذ من إين. قال لهم لا تأخذوا إلا من هذه الأربع، البر والشعير والتمر والزبيب، خلاص كده. يبقى لا تأخذوا إلا من هذه الأربع، يبقى في أربع حاجات فقط في الزروع هم اللي يتاخد منهم زكاة. البصل والخضار والبطاطس والقطة والبصل الأخضر والبصل الأزرق والبصل الأحمر والبصل مش عارف إيه، كل ده مفروض زكاة. لكن في صدقة واجبة، وآتوا حقه يوم حصاد. خرجت بصل وخرجت مش عارف إيه، خد يا ابني روح ودي شوية البصل دول لعمك سيد، خد يا ابني شوية الطماطم دول روح اديهم لعمك فؤاد، خد يا ابني ودي شوية الجرجير دول وديهم لعمك محمد. يبقى ده اسم صدقة واجبة. النهاردة وآتوا حقه يوم حصاده، مفهوم؟ انت النهاردة خرجت مثلا لبن، ما هو ده حصاد برضو، ما هو الحصاد هو الإخراج، الحصاد هو الإخراج. البتاع ده انت بتبيع منه، اللبن ده بتبيعه، فراح مطلع عمل مثلا حلب البقرة ولا الجاموسة، خلاص خد يا ابني الاتنين كيلو دول وديهم لعمك مش عارف مين، خد يا ابني الكيلو ده وديه لعمك فلان، لان ده حصاد برضو. لان الحصاد مش معنى حصد الارض، برضو ما تاخدش الكلمة على اللي انت تعرفه، احمل الكلمة على مراد الشرع. الحصاد الاخراج بما تشتري وتبيع منه. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، مفهوم؟ يبقى هنا ايه؟ وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى الأربعة دول لا تأخذوا إلا من البر، الشعير، التمر، الزبيب. فيجي مثلا إيه طوائف من أهل العلم يقول لك الأربعة دول وما يشابههم. إيه اللي شبه القمح؟ الرز. جدع، اللي شبه القمح والرز. كويس. إيه اللي شبه القمح والرز؟ الشعير، صح الكلام؟ كويس. يبقى الرز والشعير واللي شبهه برضو في الحبة كده دي ايه تاني؟ العدس مثلا. خلاص كده؟ يبقى ناخد زكاة من الرز والشعير والعدس لانه في شبه من القمح. يبقى شفت عشان ليه شبه اداله ايه؟ اداله حكم. ايه تاني شبهه؟ قال لك القمح يكال يقتات ويدخر، صح كده؟ القمح ممكن يتخزن. يبقى الشبه ده في الفاصوليا البيضة، الفاصوليا السوداء، الفاصوليا السوداء اللوبيا ام عين سوداء، الذرة يدخر ويقتات، صح كده؟ العدس. ايه تاني؟ الحبوب دي، خلاص كده؟ يبقى فيها شبه من مين؟ من القمح. قال لك يبقى فيها شبه منه، يبقى نديها حكم الزكاة. فهمت بقى لما تقرأ في كتب الفقه كل ده فيه زكاة، اصلها جه منين؟ اهو من الشبه. السؤال بقى، هل يستلزم من تشابه الشيء بالشيء ان ياخذ حكمه؟ ابن حزم يقول لهم لا، ما هو ياسر برهامي شبه توادرس نكفره؟ ما تردوا عليا، تضحكوا ليه؟ شبه توادرس صح؟ هو بس الشنب يخففه كده خلاص، انا قلت توادرس رئيس حزب النور فتدي له حكمه؟ الجواب مش ممكن ابدا. لذلك ابن حزم بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم ما من شيء في الوجود الا وله تشابه في بعض الخصال. ما فيش شيء في الوجود الا وليه تشابه في بعض الخصال. ما هو الفار ليه رجل وانت ليك رجل، صح ولا لا؟ لا، ما الحيوانات بتشم واحنا بنشم برضو، لنا انف، صح كده الكلام؟ طب السمكة ليها عين وانت ليك عين، ما هو ده مسجد واللي ورانا ده مسجد. لكن لا يستلزم تشابه الشيء بالشيء ان تعطيه حكمه. لا، فهمت بقى القياس جه منين؟ فهمت كده؟ هو ده بقى اسمه بقى قياس الشبه. خلاص، قياس الايه؟ الشبه. يبقى دي البر، الشعير، التمر، الزبيب. خلاص، يبقى التمر ده من ايه؟ التمر ده مثلا، والزبيب ده من العنب. العنب دي ايه؟ العنب دي فواكه. خلاص كده، يبقى الفواكه عليها الزكاة. خلاص كده كلام. الذهب والفضة، الذهب والفضة. طيب الزكاة في الستة دول كما في حديث عبادة، قال لك شوف الذهب ده إيه، إيه اللي شبهه؟ قال لك الذهب ده بيوزن، يبقى الحديد فيه شبه منه. عجيب ده، تشبيه أبو حنيفة ده، يقول لك الحديد فيه شبه منه، مفهوم؟ والفضة فيها شبه من الألمونيا ومش عارف إيه وو إلى آخره. خلاص كده. والملح في الطعام يبقى في شبه من الفلفل الاسود والبهارات ومش عارف ايه والكلام ده كله، يبقى الفلفل الاسود البهارات و و الى اخره، كل ده عليهم ايه؟ زكاة. عليهم زكاة، عليهم زكاة. وما ينفعش ان انت فلفل اسود 2 كيلو بفلفل اسود كيلو، خلاص ان انا ادي له كيلو جيد ب 2 كيلو فلفل اسود رديء مثلا، ما ينفعش. ليه؟ قال لك لان الاثنين دول واحد، اللي هو جنس الفلفل الاسود. لا ده موضوع اسود مش هنخلص، ما يصح ابدا. النبي عليه الصلاه والسلام قال الذهب بالذهب، الفضه بالفضه، البر بالبر، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد ارب الاخذ والمعطي منه سواء. يبقى ذكر سته اصناف. هي الحاجات دي مش كانت موجوده؟ طب ما ذكرهاش ليه؟ صحيح ما ذكرهاش ليه النبي عليه الصلاه؟ يبقى تركها. يبقى يجي الحديث بقى وما سكت عنه فهو، لا ده ما سكت عنه عايزين يشبهوه فهيدي له حكم الزكاه، مع ان النفس بريئه من الذمه، بريئه من التكليف، والاصل في اموال الناس العصمه. احنا دخلنا في التشبيه في الاصول وسيبنا التوحيد. فهمت المساله كده؟ يبقى التشبيه بالتشبيه لا يستلزم ان شيء مشابه لشيء أن يأخذ حكمه. مفهوم؟ ممكن واحد مثلا يكون على المنبر صوته كصوت فلان، وفلان ده ممكن يكون من أهل البدع، أو فلان من أهل البدع وده من أهل السنة، أو ده من أهل السنة ده من أهل البدع. مفهوم؟ فيقول لك ده صوته زي فلان يا أخي، والله شكله كده مبتدع زيه. والله أنت إيه ده؟ مفهوم؟ يا أخي ده شبه مش عارف مين، ده يعني أنا شفت مثلا احمد بن عمر بزمون، شفته في المدينه كان عند الشيخ ربيع، شفته هناك كنت بعمل عمره ورايته هناك، هو يعني قريب جدا نسخه من ابي اسحاق الحويني، وده مبتدع وده راجل من اهل السنه. واضح الكلام؟ شبيه لا يستلزم مشابهه الشيء بالشيء ان ياخذ حكمه، لا يستلزم ابدا، ولا يستلزم مشابهة الشيء بالشيء أن يأخذ جميع خصائصه وجميع خصاله. صح الكلام كده؟ افهم بقى. يبقى هذا تعليق عند قول النبي عليه الصلاة والسلام كأنه سلسلة على صفوان، يبقى لا يستلزم أنه سلسلة وكمثل الصفوان الذي هو الحجر الأملس، لا، وإنما هذا إيه؟ تشبيه. صح الكلام؟ ولا يستلزم تشبيه الشيء بالشيء أن يأخذ أن يكون مشابها في جميع الخصال، بل ولا يكون مشابها في أخص الخصال. اثنين، لا يستلزم تشبيه الشيء بالشيء أن يأخذ حكمه. فهمت بقى القياس جاي منين؟ القياس جاي من هنا بقى، القياس جاي من هنا. زي ما قلت لك كده، البر القمح إيه اللي شبه الرز يبقى اديله زكاة زيه. طب ما الرز كان موجود، الرز كان موجود، والفول كان موجود، وده مش عارف ايه كان موجود. النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل انه في زكاه، سكت. والسكوت في مقام البيان يفيد الحصر، السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، يعني سكت عن الارز في مقام بيان الزكاه وذكر البر، دليل على أن الزكاة في البر يفيد الحصر. فهمت كده؟ لأن أنت لو قلت أن البر ده مشابه للرز، ألا طب ده احنا كده بنستدرك على الشرع، مفهوم؟ بنقول لا أنت نسيت الرز ده، الرز ده نخرج فيه زكاة. لا احنا مش مشرعين يا ناس، احنا عبيد، احنا مش مشرعين، احنا مبلغين. هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كانش يعرف التشبيه وما شبهش ليه؟ طيب مفهوم؟ أم غاب عن رب العالمين؟ أم غاب عن نبي رسول رب العالمين وإحنا اللي عرفناه؟ هي المسألة كده. زي مثلا في زكاة الفطر، هو زكاة الفطر دي ليه؟ مش عشان يأكل؟ طب الأكل ده مش بفلوس؟ طب ما نديله فلوس، صح كده الكلام؟ طب ما نديله فلوس وخلاص وريحنا دماغنا. طيب ما هو هنمشي على كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل 40 شاة شاة، يعني خرج شاة. طب ما هو بدل الشاة، الشاة دي بإيه؟ ما ممكن ياخدها ويبيعها. طب ما نديله فلوس، يبقى شلنا شريعة شريعتين اهو. في كل 30 تبيع تبيع جاموس أو بقرة، خلاص نطلع بقرة. طب البقرة دي بكام؟ البقرة دي بكذا. طب ما نديله فلوس وخلاص بدل البقرة، خلاص كده. في كل 5 زود شاة، 5 زود 5 من الإبل مر عليهم سنة، نطلع شاة. طب ما نطلع فلوس وخلاص. وخد عندك زكاة الزروع برضو كده، البر الشعير التمر الزبيب، يبقى نخرج منها فلوس برضو. يبقى معنى كده الزكاة. طب ايه؟ ذلك الشافعي رحمة الله عليه ممتاز، افضل كلام في الزكاة عند الشافعي، يقول لك الشرع انما امر اخراج من كل جنس من جنسه لا يتجاوز الشرع، من كل جنس من جنسه. هو قال ايه؟ في كذا تخرج كذا وفي كذا تخرج كذا. ما تشغلش دماغك بقى مع الشرع، انت عشان بتشغل دماغك في كل حاجة عايز تشغل دماغك في الشرع برضو، مفهوم؟ يبقى زكاة الزروع يبقى خرجها من هنا، زكاة الغنم اخرجها كذا، زكاة الابل اخرجها كذا، زكاة البهايم والبقر ومش عارف ايه اخرجه كذا، زكاة الفطر يبقى فطر، زكاة المال تبقى مال، لاننا عبيد. انت مش عايز تقولها ليه؟ احنا ايه؟ احنا عبيد، احنا عبيد، لنا سيد آمر أرسل إلينا رسول، اعملوا ما تعملوش سمعا وطاعة. في أمور الدنيا ناخد وندي مع بعضينا، نمشي من هنا ونروح من هنا، ولا ننزل النفق ده ونطلع الكوبري. لا أنا شايف نطلع الكوبري، لا أنا شايف إن من تحت النفق، نتكلم مع بعضينا في دي، مفهوم؟ لكن في الشرع لا، ما تدخلش دماغك في القصة دي خالص، واضح؟ لذلك الصحابة صاروا سادة ليه؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ممن قبلهم لعنه الله قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، لذلك العقوبة وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. افهم بقى المسألة، واضح؟ قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ أي الملائكة. قالوا الحق وهو العلي الكبير. أذان حضرتك.